تفسير الآية 28 من سورة النمل، يقول تعالى: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. أي ثم بين سليمان صلى الله عليه وسلم هذا النظر فقال للهدهد: اذهب بخطاب هذا فقم بإلقائه إلى ملكة أهل سبأ وقومها، ثم ابتعد عنهم قليلا متخفيا بمكان قريب بحيث تراقبهم وتسمعهم، فانظر أي فاعلم ماذا يرجعون أي يجيبون ويتراجعون فيما بينهم من كلام بشأن كتابي الذي أدعوهم فيه لعبادة الله تعالى وحده واتباع دينه الإسلام، ثم أخبرني به.